هذا يقول: غروب الشمس عندنا بالنسبة للمناطق الجبلية، قال بالنسبة للصائم عندنا قرص الشمس يسقط قبل الأذان بقرابة الربع ساعة. العبرة ليس بالأذان أيها الأخ السائل الكريم، العبرة هنا ليس بالأذان في حق من يرى غياب الشمس، أما الأذان إنما هو في حق من لا يراقب الغروب بنفسه، وفي حق من لا يراقب طلوع الفجر بنفسه. هذا في حق إيش؟ في حقه الأذان، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لا يبنى عنكم بلال، فهذا في حق من لا يراقب. أما من يرى سقوط الشمس، سقوط القرص، فإذا غربت الشمس حل الإفطار، أذن معها أو أذن بعدها بخمس دقائق أو بعشر دقائق أو بربع ساعة، لا عبرة بالأذان هنا، العبرة بك أنت إذا كنت ترى مغيب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حل له أن يفطر، كما جاء عند أبي عوانة في مستخرجه إذ رواه بلفظ فقد حل الإفطار، يعني حل له أن يفطر. فالعبرة أيها الأخ الكريم أنكم إذا كنتم في مناطق جبلية وترون مغيب الشمس، سقوط القرص وغيابه، فإنه حينئذ يدخل المغرب الذي يتحقق به ذهاب النهار ودخول الليل، وحينئذ يحل الإفطار، وبالغروب مغرب قد دخلا.